أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر ولها الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوي الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى لله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الله من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. الحمد لله. ينكر الله تعالى على المشركين ما اتخذوه من آلهة من دونه وأشهر أصنام المشركين مشرك العرب أشهرها اللات والعزى ومناة. اللات صنم للطائف والعزى ثمرات شجرات في وادي نخله ومناة صنم كذلك فقديد في طريق المدينة يحرم منه أهل المدينة الأوس والخزرج هذه ثلاث أفرأيتم اللات والعزى وقد اشتقوا لهذه الآلهة أسماء من اشتقوها من أسماء الله قالوا اللات من الإله والعزى من العزيز ومناة من المنان فجمعوا بين الشرك والإلحاد في أسماء الله وصفاته وكذلك في إلهيته. ومن مقولات المشركين الشنعاء أنهم يقولون الملائكة بنات الله وهذا ذكره الله في القرآن الكريم استفتهم ألي ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ما هو إلا الافتراء والظن الكاذب والوحي الشيطاني ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قصة الهجرة ومن سفاهتهم أن البنات عندهم مكروهات وناقصات ومع ذلك لما نسبوا الولد إلى الله نسبوا له أن الصنف الأدنى عندهم وهذا فساد في العقول مع الفساد في الدين ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قصة الهجرة إلا أسماء سميتموها هذه المعبودات ما هي إلا أسماء سميتموها وإلا فليست آلهة بل هي مخلوقات وجمادات أو أحياء هي مخلوقة والمخلوق لا يكون إلا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله لهم سلطان ليس لهم فيها حجة من الله ليس لهم عليها برهان فأقوالهم أبناء الظن الكاذب واتباع الهوى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس فهذان هما مصدر ضلالهم الظن الكاذب في علومهم واتباع الهوى في أعمالهم يتبعون إلا الظن ولقد جاءهم من ربهم الهدى جاءهم الهدى بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم ومنذ أهبط الله آدم وقد وعده بأن ينزل عليهم الهدى فإما يأتينكم من الهدى من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى وما زالت الرسل تأتي بهدى الله وتبلغ الناس وتدعوهم إلى عبادته وحده لا شريك من نوح عليه السلام إلى خاتمه محمد صلى الله عليه وسلم ولقد جاءهم ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى ليس للإنسان ما يتمنى ليس كل ما يتمنى أن الإنسان يؤتى ويعطاه أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى الدنيا والآخرة كلها لله ملكه وهو المتصرف فيها يعطي ويمنع ما شاء من شاء ما شاء هو المتصرف بالوجود في السماوات والأرض وفي الدنيا والآخرة وإن لنا للآخرة والأولى وإن لنا للآخرة والأولى وهنا يقول فلله الآخرة والأولى ثم يخبر تعالى أن في السماوات ملائكة كثيرون ولكن شفاعتهم لا تغني عن أحد شيئا إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا وكم من ملك كم هذه تفيد الكثرة كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا يعني عمن يشفعون له من تشفع له الملائكة لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله من يشاء ويرضى ثم من اعتقادات المشركين الباطلة أنهم يكفرون بالمعاد يكفرون بالآخرة إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا الظن الذي لا برهان له ولا مستند لا يغني من الحق شيئا ولا يدل على الحق بل يريد اتبعه يريده موائد الضلال والجهل والهلاك وإن الظن لا يغني من الحق شيئا نعم الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى الآيات لقد رأى من آيات ربه الكبرى من الجنة والنار وغير ذلك من الأمور التي رآها صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به قال الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى الآيات لما ذكر تعالى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق والأمر بعبادة الله وتوحيده ذكر بطلان ما عليه المشركون من عبادة من ليس له من أوصاف الكمال شيء ولا تنفع ولا تضر وإنما هي أسماء فارغة من المعنى سماها المشركون هم وآباؤهم الجهال الضلال ابتدعوا لها من الأسماء الباطلة التي لا تستحقها فخدعوا بها أنفسهم وغيرهم من الضلال سموها آلهة

من الملائكة المقربين وكرام الملائكة لا تغني شفاعتهم شيئا، أي لا تفيد من دعاها وتعلق بها ورجاها إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، أي لا بد من اجتماع الشرطين إذنه تعالى في الشفاعة فرضاه عن المشفوع له. ومن المعلوم المتقرر أنه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجه الله موافقا فيه صاحبه الشريعة. فالمشركون إذن لا نصيب لهم من شفاعة الشافعين، وقد سدوا على أنفسهم رحمة أرحم الراحمين. قال الله تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة الآيات في لهم صلى الله عليه وسلم. نعم. المشركون بالملائكة يدعونهم ويعبدونهم هؤلاء الملائكة لا تغني عن عابديها شيئا ولا تشفع لهم، ولو شفعت لم تغن شيئا، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن الملائكة لا ينفعون عابديه، بل هم يبغضون عابديه يبغضونهم. والله تعالى يقول للملائكة يوم القيامة كما قال تعالى: ويوم يحشرهم، ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون ينكرون عبادته ويتبرؤون منه. نعم.